أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس إن كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يُنَزِّلُ النَّذْرَ وَيَخَافُونَ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون لؤلؤا منثورا نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم وكان سعيكم مشكورا لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم

إن الله كان عليما حكيما إن الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الجبال والصحار الرواسية سل الحوض مزدادا سل الزهر والندى سل كل شيء تسمع الحمد في الكون سارية فلو جنى ليلا وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية وهكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قاري جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور. الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل من فيهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاءهم وشاركهم واجب العزاء ويتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى هذه الكوكبة من قراء القرآن الكريم